ابو عمرو النبي. مقام الصفا اللي لديه. نعم. الله. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نعم يا رب يا رب. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نفس ما نعم الشيخ محمود نسمعه فلينظر الإنسان إلى طعام. لا عشان الشيخ مولد النبوي. عاوزين نسمع المزمل عشان مولد النبوي. يا أن ينظر الإنسان إلى طعام. الله كريم. فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فليرى. الراحه حبيبي. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبرنا وزيتونه ونخلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الله عليك يا مولاي. لكل امرئ منهم يومئذ شأن. لكل امرئ منهم يومئذ شأن. لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه. الله الله الله الله الله الله. اسمع وضحها يا مولانا أمل. بسم الله. النبي. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى لا يموت قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تؤثرون الحياة النبي. إنا دلنا الصحف فأما اليتيم فلا البيت يا حبيبي. استشفاء عمرو بن الخطاب سيدنا